النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبتت في آخر حياته نوابت، فدعا النبوة من ادعى، حتى ادعت النبوة امرأة وظنوا الأمر مقدورا عليه، فأتوا بالمخاريق وأتوا بالتلبيس، وكان الأمر ظاهرا مكشوفا، فما أن أحدهم أعلن ذلك صراحا لما سأل الكذاب مسيلمة عما أنزل عليه، فقال أنزل علي يا وبر يا وبر، وأتى بكلام هو سجع كسجع الكهان، فقال أما والله إني لأعلم أنك كاذب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر صلى الله عليه وسلم. قد لا يفهم الأمر. أبو سفيان رضي الله عنه مع رجاحة عقله واستقامة ميزان تفكيره لم يفهم هذا إلا مؤخرا رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما قصد النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحة، لما نقضت قريش عهدها ونكلت عن عقدها، وأمه النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا، ولقي العباس رضي الله عنه أبا سفيان وأراد أن يريه عز الإسلام، فوقف به هنالك عند الثنية ناحية والكتائب تمر كتيبة في إثر كتيبة، حتى جاءت الكتيبة الخضراء في الحديد لا يرى منها إلا الحدق، وهم المهاجرون والأنصار من أصحاب النبي المختار. كلما مرت أمة قال أبو سفيان للعباس رضي الله عنهما من هؤلاء يا عباس؟ فأقول بنو فلان، حتى مر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فقال محمد وصحبه، فقال يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما، فقال العباس رضي الله عنه ويحك يا أبا سفيان، إنها النبوة ليست ملكا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرض عليه الملك فأباه، عرض عليه فرفضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس بملك، ولم يكن جبارا في الأرض، وإنما هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعبد الله ويعبد الخلق لله، وفهم هذا أصحاب رسول الله. قال الصحابة لما ارتد من ارتد ومنع الزكاة من منع للصديق الخليفة الأول رضي الله تبارك وتعالى عنه لا تنفذ بعث أسامة، فقال لا والله، والله لو جرت الكلاب بأعقاب أمهات المؤمنين ما منعت بعثا بعثه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسن، فلا تقاتلهم، فليس لنا بهم طاقة، ولنبقها هنا في مدينة النبي، فمن أتانا قاصدا رددناه وكسرنا شوكته وخضبناها، وهو يعلم قول الرسول أنه ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، فبادر بالهجوم رضوان الله عليه، يقول والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. ففهم المهمة مهمة الأمة وهي العبادة، إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد، ولم يعرج صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدنيا، لن ترفع الأسواق ولن تغلق الحوانيت ولن يحدث الكساد في العالم، وإنما لن تعبد، لأن وظيفتها هذه، وهي بها تتميز عن سائر الأمم. وكذلك كان، والصحابة رضي الله عنهم يأتون بهذا الأمر على الوجه، خرجوا وقد وقع الزلزال الأكبر في التاريخ، لم يحدث قبله مثله ولن يحدث بعده مثله، حدث متفرد فرقان، وتم على تمامه في يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، ففرق الله رب العالمين به بين صفحة مضت فطويت، وبين صفحة تستقبل فتنشر، بين حد كان في البشرية وكان، وبين مستقبل للبشرية آت، برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خرجوا إلى العالم يدعون الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك وخلع الأوثان والأنداد، يعود الإنسان إنسانا كما خلقه الله، لا كالإنسان المزيف الذي يعبد الأصنام وتتحكم فيه الأوهام، ويحيا في العالم في مدينة الأوهام لا يملك اليقين. الصحابة رضي الله عنهم ورستم قائد الفرس في القدسية هنالك تلكأوا لرؤيا رآها، وعلم بالنجوم كان يؤمن به، فضرب رملة وخط خط وهجس هاجسه ووسوست شياطينه، فأيقن يقينا لا يتحلحل أنه إن نازل المسلمين كسر، وأن ملك الفرس إلى زوال، فأخذ يتلكأ في لقاء المسلمين. وسعد بن أبي وقاص كالأسد في براثنه رضوان الله عليه، هنالك رابض يترقب، ورستم يرسل إليه أن أرسل إلينا رسولا، فأرسل إليه المغيرة بن شعبة، وأرسل إليه ربعي بن عامر رضوان الله عليه، وتأمل في شارة الأمة العابدة. أما رستم فعلى كرسيه وعرشه في شبه الإيوان، وقد بسطت البسط من نسيج فارس بإيران، ووضعت النمارق ونصبت مشدودة إلى أوتادها الخيام، وهو هنالك في العمق عمق الخيمة لا يصل إليه واصل حتى تأخذ بمجامع قلبه الرهبة، وحتى تطير نفسه شعاعا. وهيهات، ليس هذا عند أحد من أهل اليقين يكون، بل إنهم كما ترى من فعلهم يستعلون فوق هذا الواقع المأفون. دعي فذهب بأمر أميره رضوان الله عليه، وهيئته عجيبة، ثوبه قصير بسنة مسنونة، ولم يجد ما يعتم به، فالرجل في ميدان جهاد وموطن نزال، لا موطن هنالك للترفه، بل ولا في الحضر والإقامة والحل، فكيف يكون في الجهاد والجلاد والترحال؟ فلم يجد ما يعتم به، فأخذ حبلا من ليف فاعتم به وأرخى بين كتفيه عذبته، وهو رسول المسلمين إلى رستم، في أجناده وفي خدمه وزينته وملكه، وكان بطلا جبارا وفارسا مغوارا، هذا حقه. وذهب ربعي، سيفه قصير وجراب سيفه قصير وفرسه قصير، قصيرة أيضا فرسه، فذهب فأراد أن يمر بالفرس على البسط، فمنعوه فتردل، ولم يتردل للمسلمين فارس يوما إلا أن يكون مقدما يلقي بنفسه بين أنياب الموت الأحمر مجاهدا في سبيل الله، فتردل فتردل راكبا ونزل، فأرادوا أن يجردوه من سلاحه فقال: لا، إنما أرسلتم إلي ولم آتكم من عند نفسي، فإن تركتموني لأدخل بسلاحي فذلك، وإلا رجعت إلى أميري إلى سعد بن أبي وقاص. فتركوه فدخل يتهادى يتكئ على رمحه يخرق النمارقة والزرابية المبثوثة، فخرق عامتها ورمحه رمحه، ما أن يمس هذه الدنيا حتى تصير كثيبا مهيلا من تراب يا صحاب. فمضى كذلك حتى ذهب إلى قائد الفرس على عرشه، فقفز قفزته الجريئة كالأسد، لا تقل يتبع أرنبا ولكن قل فهو الوصف الصادق حقا. فجلس بجواره فرفعوه فألقوه تطويحا فطاح، فقام يسوي ثيابه ويقول: يا معشر الفرس، كانت تبلغنا عنكم الأحلام، فالآن علمت أن ملككم زائل، إذ تفرقون بين رئيسكم ومرؤوسكم وكبيركم وصغيركم على هذا النحو المرذول. وسأله قائد الفرس، ومعلوم أنهم كانوا قبل الإسلام أكلة رأس، كانوا قلة قليلة وزمرة حقيرة، يحيون على الضب واليربوع سائرهم، ويتتبعون مواقع القطر في الفلوات، ينصبون الخيام ضاربين الأوتاد، وإذا عنا لهم ظبي فهذا هو النعيم. كانوا في جملتهم أصحاب قسوة، كانوا في جملتهم غلاظ الأكباد، يتقاتلون 40 سنة من أجل سبق فرس لفرس، يتقاتلون يتفانون، وقد دقوا بينهم عطر منشمي، ويفعلون ويفعلون. فتعجب رستم، من أين خرجت هذه الأمة؟ من أين جاء هؤلاء؟ من الإنجليز، كانوا يقولون وما يزالون يقولون عن المسلمين: جرذان الصحراء. يا ويحهم، ألم يذلوهم قبل؟ ألم يروا عظمة دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوقت الذي كانت فيه الأمة الأنجلو ساكسونية، وكان غيرهم من الأمم يعيشون عيشة هي أقل من عيشة الحيوان، وأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته فيما آتاه الله رب العالمين. عجب قائد الفرس، من أين خرج هؤلاء ولماذا خرجوا؟ وكما قال قبل لرسول من رسل سعد رضي الله عن الصحابة أجمعين: إن كنتم خرجتم من أجل أن الثمار عندنا قد أينعت حملناكم أحمالا، إن كنتم إنما تريدون أن تعودوا لفتياتكم وصبيانكم بالطرف أطرفناكم، ماذا تريدون؟ إن أردتم أن تكونوا في جوارنا وأن تدخلوا في حمايتنا فذلك لكم، ما تريدون؟ هذا التحول العجيب والانقلاب الغريب، هذه الطفرة التاريخية التي لم تحدث قبل ولن تحدث بعد، هذه ما هي؟ الرجل يراها بعينيه ويعاصرها ويعاني منها ويرهب جانبها ويعلم أنهم منتصرون. لماذا خرجتم وأنتم في بادئتكم تعيشون عيشتكم وتمارسون حياتكم؟ ماذا دهاكم؟ أكرمنا الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، ماذا تريدون؟ قال إنما خرجنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه رسالتنا، نعبد الله ونعبد الخلق لله، وقد جعل الله تبارك وتعالى لنا ذلك الأمر في جميع ما شرع لنا وفرض علينا، ومن ذلك أنه يتعبدنا بالصبر، يتعبدنا الله رب العالمين بالصبر ليخرج وحر القلب وغشه ووساوسه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ بيد أصحابه، يتنزل التشريع آيات بينات نجما من بعد نجم، تبنى القلوب وتستقر الأرواح، وأما الأجساد فإنها ليست بعاملة بقواتها وإنما بقوة إيمانها. وهذه الأمة لم تطاول الأمم بأجساد طوال، ولا بأكتاف عراض، ولا بقوة خارقة في بدن، وإنما بقوة خارقة في قلب وروح. فهذه حقيقة الدين، والقلب إذا كان قويا حمل الجسد وإن كان ضعيفا، لا يحمل قلبه حتى وإن كان الجسد ضعيفا لا يحمل قلبه حملا ماديا يتهافت فيحمله القلب بقوته ويسير به في مفازته وتستقيم على الطريق الأقدام على الصراط المستقيم. علمه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأمل في آية من آيات النبوة وفي دليل من دلائل الإعجاز، وهو في هذه الأمة فيها ذاتها بعينها وفصها ونصها، فيها هي بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أمة، أمة ذات أنفة لا تقبل الضيم تنكره. وقد ترجم شاعر عربي بعد ذلك الأمر وقد كان قبل: ولن يحفظ العرض الشريف من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، ولن يحفظ العرض الشريف من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. فكانوا لا يقبلون نظرة للمحارم ولا همسة في الظلام بريبة تكون أنفة وعزة، لا يقبلون ضيما ويشمخون بآنافهم، لا يذلون لأحد من الخلق في الأرض، وهي من حكمة الله في تربيتهم وتكوينهم، لأنها أمة لم تستعبد، لم يغزها قط غاز إلا دمر، فعاشت طليقة حرة. وديننا هو دين الحرية الحقة بالعبودية الصدق لله رب العالمين. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في قوم لم يستعبدوا قط، فكانوا أحرارا. وهذا يجعل المهمة في قمة صعوبتها وفي عنف تعذرها. كيف يسوس هؤلاء؟ هم أخلاط من البشر، تقاذفت هؤلاء البشر فلواتهم واختلفت أقدامهم في صحراواتهم، وأخذوا من الشمس الضاحية قسوتها ومن الرمال اللاعدة رحابتها، وأخذوا من الصخر قسوته، وكانوا كذلك ليلينون فضلا عن أن يذلوا لأحد من البشر. وأرسل فيهم نبينا المختار صلى الله عليه وسلم. تأبى من تأبى حتى قال قائلهم لما سئل: ما الذي وجدت في الإسلام؟ يعني مما لا تحب أو ما يمنعك عنه، مما لا ترغب به فيه؟ قال: التجبيه. التجبيه ما هو؟ يعني أن يجعل جبهته في الأرض وقد رفع إسه فوق مستوى رأسه ساجدا، فلم يفهم فرفض، معلوم ما كانوا عليه. ومع ذلك ساسهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلانوا في يديه يقودهم زمام الشرع، وتحركهم أوامره، وتسكنهم نواهيه، فانقادوا لله رب العالمين ولتعاليم الدين ظاهرا وباطنا. كيف؟ هذه معجزة برأسها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصاروا منقادين لأمر الشريعة، وكانوا قبل لا ينقادون لشيء في الحياة، يصدرون عن أهوائهم وأعرافهم وما تواضعوا عليه، فصاروا يقفون صفوفا كصفوف الملائكة في الصلاة وفي الجهاد، يتراصون كالبنيان المرصوص، يأتمرون بالأمر وبالإشارة الحاسمة وبالهمسة الحازمة، ينقادون لله، وهي معجزة لرسول الله، لأنهم خرجوا من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد. هذه مهمتنا. لو أننا معشر الأمة صارعنا على الملك، فنحن أمة من الأمم، لا نملك شيئا يزيد، بل عند غيرنا من أمور المادة ما ليس عندنا بيقين كما هو معلوم. ما الذي عندنا؟ عندنا دين الله رب العالمين، عندنا توحيد ربنا جل وعلا، واتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. لا نحض الدنيا على الإقبال إلينا، ولا نحض الناس على الإقبال إليها، لا، هذه جهة منفكة. كذا علمنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مر على عمرو وابنه رضي الله عنهما فوجدهما في شغل، قال: ماذا تصنعان؟ قال: يا رسول الله، هذا خص لنا نصلحه. قال: الأمر أسرع من هذا صلى الله عليه وسلم، خرجنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن جور الأديان وظلم الأحبار والرهبان إلى عدل الإسلام، الكل فيه سواسية في الحقوق والواجبات، مع التميز الذي يؤتيه الله من يشاء بما آتاه من علم، من جهاد، من رفعة، فكل ذلك مقدر في دين الإسلام. وليس معنى أننا سواسية فيه كأسنان المشط أن يصير الكبير كالصغير فلا احترام، وأن يصير العالم كالجاهل فلا نظام، وإنما الأمر منضبط والكل في الحقوق والواجبات، سواء سواسية كأسنان المشط، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهي الميزان. هذه هي رسالتنا، وهي دعوتنا، وهي ما جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يقيمنا عليها، وأن يحققنا بها، وأن يحققها فينا، وأن يجعلنا من الداعين إليها والمجالدين دونها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.